نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أفرأيتم الماء الذي تشربون هذا أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة نجعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون